الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لو أن رجلا قابل رجل فاشتكى له من مرض أو من ألم فقال أطببك، فقال وما علمك بالطب؟ يقول ليس من الضروري أن أكون عالما بالطب ولكني أطببك. هل يتصور أن يرضى ذلك الرجل بذلك الرجل أن يطببه؟ بالمعقول لا، لأنه لا يطمئن إلى جهله بالطب، ويعلم أن هذا الأمر يحتاج إلى علم. حتى أنك في مسلكك عندما تعاني من ألم متكرر تجد أنك تبحث عن حاذق بالطب، فإذا ما دلك أحد على طبيب قد حاز الدكتوراه وأنه ذو خبرة وعلم واسع في هذا المجال، اطمأننت أن تسلمه نفسك وأن تطيعه فيما يدلك على دواء. هذا في أمر إذا عرض على العقل، وإذا ما سئل في هذا المسلك لكان الجواب أنه مسلك حصيف، إذ أن جاهل الأمر يعاديه. والحقيقة والقاعدة المتفق عليها أن فاقد الأمر لا يعطيه، أن فاقد الأمر لا يعطيه، بمعنى أن من لم يتعلم الطب لا يستطيع أن يطبب، ومن لم يتعلم أي علم أو أي حرفة لا يستطيع أن يؤدي أو أن يقوم بذلك الدور. وهذه مسألة تلزمك أن تقف مع نفسك في أخطر قضية وأهم قضية، والتي معلوم أننا نسميها قضية الوجود. ما هي قضية وجودك؟ قضية وجودك يلخصها ويبينها قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لو أنك زعمت أنك طبيب لطلبك الناس بالأدلة العلمية، وطلبك الناس بالشهادات التي تدل على صدق ذلك تلك الدعوة. ولو تزعمت أي مسلك وأي مهنة لا سأل الناس عن خبرتك وعلمك حتى يسلموا لك بالقيام بذلك الأمر. وأنت ينبغي أن تعلم أن مهنتك وأن وظيفتك وأن قضيتك وأن ما جئت إلى الكون من أجله، أنت بتشتغل إيه في هذا الكون؟ وما الوظيفة التي خلقك الله لها؟ وما المهمة التي أوجدك الله في هذه الدنيا من أجلها؟ هي وظيفة واحدة، وهي أن تكون عبد. قد يكون بين الناس بعضهم بعض من الوظائف من باب أن الله سخر البعض إلى البعض، وجعل البعض لبعض سخرية، وأحوج البعض إلى البعض بما عندهم من حرف ومهارات دنيوية، فذاك طبيب تحتاجه عند مرضك، وهو يحتاجك فيما تمتهن أنت، وهكذا. فذاك سائق أو قائد دابة تحتاجه، وهو أيضا يحتاجك في مهنتك. هذا من باب تسخير البعض للبعض، لكن الجميع ما وجدوا في هذه المعمورة، وما أوجدهم الله في هذه الأرض، وما سخر لهم ما في السماوات والأرض جميعا منه، إلا لوظيفة. بعيدا عن طبك وزراعتك وحرفتك ومهنتك وتجارتك، كل هذا، كل هذه الأمور حواشي، كل هذه الأمور قشور، لكن الجوهر واللب الذي غاب عن كثير منا، والذي انشغل بالقشور عن اللب، والذي اشتغل بالقليل والسفاسف عن المضمون، هو أننا لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا، وهو معلوم إجابته: ما هي وظيفتك التي خلقك الله لها؟ ما هي مهمتك التي أوجدك الله في هذه الدنيا من أجلها؟ وما خلقت، هذا نفي الجن والإنس، لأن هناك مخلوقات أخرى، فسماهم ولم يقل وما خلقت الخلق إلا ليعبدون، لكان على البقر والشجر والدواب والحجر عبادة مثل ما على الجن والإنس، لكن سمى نوعين من المخلوقات، وهذان النوعان قد أعطي من مقتضيات الوظيفة، وهي العقل، وهي العقل الذي يميز به ما أمر به وما نهي عنه. وما خلقت، هذا نفي الجن والإنس، إلا استثناء بعد النفي، ما هنا نافية وليست موصولة، وما أنا لم أخلق، كأن الله يقول أنا لم أخلقكم أيها الإنس والجن إلا، فحصر قضية الوجود إلا ليعبدون. أنا أعلم أن هذا الكلام ليس منكرا عندك، ولن ترده ولن تنكره، لكن تذكيري به ليس متعلق بكونك تنكر أو لا، ولكن تذكيري به من منطلق: هل أنت مستوعب لهذه القضية، ومستوعب للمسؤوليات المتعلقة باستيعابك لها؟ بمعنى أنت مؤمن مسلم، غير منكر، غير راد، لأنك خلقت لكي تكون عبد. السؤال بعد هذا التسليم: هل تعلم ما معنى أنك عبد؟ وهل أقمت هذه الوظيفة؟ إن الله لم يخلقك إلا لذلك، وما يمد في أجلك ويوجدك إلى قدر معلوم لا يعلمه إلا هو إلا لذلك، وسيميتك من أجل أن يبعثك وليسألك لماذا يميتك ثم يبعثك، ليسألك عن ماذا؟ عن هذا إلا لذلك. فهذه مسألة لابد أن تكون منتبه إليها. أنا أعلم أن كل هذه المجملات ستكون الإجابة عليها منك بنعم، نعم ستقول بكل وضوح دون أن تستوعب مقتضيات ما تقول عليه نعم. بمعنى أنت مخلوق لماذا؟ لكي أكون عبدا. أنت تستوعب ذلك؟ نعم. أنت أقمت العبودية؟ نعم. أنت تعلم أن تصديقك وتسليمك له مقتضيات؟ نعم، ستقول نعم دائما دون أن تعي ما معنى نعم، وما معنى مسؤوليات نعم. بمعنى لم تسأل نفسك: ما هي العبودية، وما هي شرائطها، وهل أنا حققتها أو لا، وهل هذه القضية قضية فردية أم قضية جماعية؟ لا، هي بالخصوص وبالضروري أن تستوعب أنها قضية فردية، أنها قضية فردية. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن هي قضية فردية، أنت خلقت حتى البطن الذي خرج منها توأم في وقت واحد لم يخرج اثنان، حتى إذا شقت البطن كما تسمى قيصرية لا يخرج الطبيب اثنين ثلاثة مع بعض حفنة كده بالكوم، بل واحد حتى يخرج إلى الدنيا بساعة مقدورة ثانية، فيخرج واحدا تلو الآخر بيده من بطن مفتوحة، وإذا كان خارجا من قبل أمه فلا يخرج اثنان اثنان ولا ثلاثة بل واحد، حتى تكون القضية أنك لا توجد في هذه الدنيا إلا منفرد فرادة. لماذا؟ لأنك أتيت فرادة وكلفت فرادة، فأنت مطالب أن تكون عبد وإن كفرت الكرة الأرضية، وأنت مطالب أن تكون تقيا وإن فجرت الكرة الأرضية، وأنت مطالب أن تكون مطيعا مجيبا وإن فسقت الكرة الأرضية، وأنت مطالب أن تكون مؤمنا وإن استنكفت الكرة الأرضية، بمعنى أن انتشار الباطل أو علوه لن يكون مؤذن بعذر لك يوم القيامة، بعذر لك، بل أنك وجدت في الدنيا منفردا وكلفت منفردا. صحيح أن هناك تكليفات فيها نوع من التعاون مع غيرك من المكلفين، فأنت تقيم الصلاة جماعة، لكنك لا تخرج من بيتك عندما تسمع حي على الصلاة إلا منفرد، وما تأتي إلى المقام الذي تقيم فيه في المسجد في الصلاة إلا منفرد، فيتكون من مجموع تكليفك الفردي وانفعالك الفردي مظهرا جماعيا في صورة صلاة الجماعة، أو في صورة الوقوف بعرفات، فما يخرج الحج إلا منفرد، وما يعد العدة وما يقيم حد الاستطاعة وما يرتب لنفسه ولسفره وما يهتم بنسكه وما يسعى إلى القيام بعرفة إلا منفرد، فيتكون من مجموع انفعالات فردية مظهرا جماعيا، لا يكون بالمئات مع بعضهم بحيث يقول احنا المئة مع بعض ولا نفركش، لا أبدا، بل كل واحد يذهب من حدب وصوب ومن كل بعد ومن شرق وغرب، كل ذلك يعني أنك تسير في هذه المعمورة مسؤولا عن قضيتك التي أتيت بها. صحيح أننا لم نربى على الإسلام، أقصد نحن، وصحيح أننا ربينا على الدنيا وأهميتها، أقصد نحن، وحقيق أننا لم نجد معينا على أمر الدين، ولم نجد أحد يعلمنا ديننا، يأخذ بأيدينا إليه، يعاقبنا إذا فرطنا فيه، تقام فينا الأمور لا في البيت ولا في الغيط ولا في الفرد ولا في الجماعة، فصار كل إنسان يسعى بنفسه، بل إننا قد نكون هناك، تكون هناك من المسالك وتكون هناك من المعطيات التي تؤدي إلى إبعادك عن دينك وإلهائك عنه. ألا ترى ما يكون منا من تعاون ومن تحامي ومن غضب أب على ابن أو من جهد ابن إلا في أمر الدنيا؟ ذكرت نجحت شهادتك مستقبلك، والله لا مستقبل لعبد إلا بدينه، فمن كان في الدنيا فمستقبله بدينه. لماذا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت تريد مستقبلا في الدنيا، أنت تريد زوجة وأولاد وبيت وعمارة وفلوس وإرشين للأولاد وكده وبع مستقبل، والله لن تعطى إلا برزق من الله، وقد تعطى بغير بركة فيكون عليك وبال، وتعيش في الكد والكرب والنكد من سن صغير بسبب حرصك على الدنيا وجمعك إياها بأي طريق. لن يكون مستقبل إلا بدينك، ولن يكون هناك خير إلا بدينك. طب أنا عايز أخاف على العيال وعايز أأمن لهم وعايز أعمل لهم حاجة تنفعهم عشان أموت وأنا مطمن عليهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليشتغلوا في أي حاجة ويعملوا قرشين ويعملوا بيت ويعملوا بتاع، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا مستقبل لك إلا بدينك. صحيح أننا ربينا تربية تبعدنا عن الدين من كل وجه، على النظام البيوت، في البيوت، على النظام الرسمي، في الحكومات، في كله، لكن هذه مسؤولية فردية أن تهتم. إن موعظتي لك تشتمل على ركنين، الأول هو إعلامي أو تذكيري لنفسي وإياك لماذا وجدنا في هذه الدنيا، عشان نعيش ونتجوز ونخش دنيا ونفتح بيت ونربي عيال، على ماذا وفي ماذا وبماذا، أو زي ما الناس عايشة. لا، أنت مجعول لقضية، وستأكد تماما، فإن الله لم يخلق السماوات والأرض إلا للا إله إلا الله، وما أرسل الرسل إلا للا إله إلا الله، وما أنزل الكتب إلا للا إله إلا الله، وما جعل موتا ثم بعثا إلا للا إله إلا الله، ثم تقام الموازين يوم القيامة بعد أن يبعث الخلق بعد قيام الساعة إلا للا إله إلا الله، ثم توزن على الناس أعمالهم وعلى العباد توزن ما قدموا، توزن أعمالهم على لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي قضية العبودية، هي قضية العبودية، لأن عندما تقول لا إله إلا الله كأنك تقسم، كأنك تقرر، كأنك تعلنها بجلاء، وأنا العبد. لا إله إلا الله، طب ومين العبيد؟ أنت بتقول لا إله إلا الله، يبقى الإله خلاص عرف، الإله علم، أين العبد؟ أنا. كأنك تقول ذلك، كأنك تقول لا إله إلا الله وأنا العبد، لا إله إلا الله وأنا المطيع، لا إله إلا الله وأنا الممتثل. لكن حالنا يقول ماذا؟ حالنا يقول لا إله إلا الله وأنا المستنكف، لا إله إلا الله وأنا العاصي، لا إله إلا الله وأنا الضال، وأنا البعيد، وأنا المنقلب، وأنا الذي أفسق، وأنا الذي أفجر. إن لم تقلها بلسانك فإن شهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقال. الإنسان قد يعمل، الناس قد يعملوا أمرا تكون شهادة حالهم عليهم أقوى من شهادة المقال، ودي قاعدة قررها القرآن، شهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقال. وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. شهادة حال أم شهادة مقال؟ شهادة حال. وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذا أمر ينبغي أن تستوعبه، أن تتفهمه. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك يمكن أن يكون لك من المقال ما يشهد عليك حالك بخلاف ذلك المقال. والله أعلم بك من نفسك، والله أعلم بك من نفسك، والخلق شهداء على حالك. فقد يكون الإنسان، أعلمنا الله تعالى، تنبه لهذا حتى تستوعب التذكرة المتعلقة بما القضية، وحتى تكون هذه في مساب بمحل اهتمام منك. بيّن لنا الله تعالى أن كثيرا من الناس تخالف أحوالهم أقوالهم في الدين، تخالف أحوالهم أقوالهم، فبيّن لنا أن الحكم للحال وليس للمقال. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى آخر الآيات. فجمع الله بين قولهم وحالهم، فبين أن حالهم خالف مقالهم، فكان الحكم لماذا؟ لحالهم. وأبين من ذلك ما ذكره أيضا سبحانه وتعالى، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم، يتولى دي حال، المقال ايه؟ امنا بالله وبالرسول واطعنا. اعتقد ليس هناك قول، ده انت ممكن تكون ما تعرفش تقولها. لما واحد يقول لك ايه دينك؟ تقول له امنت بالله وبالرسول واطعت، قول جميل جدا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. الحكم الايه؟ للحال وليس للمقال. فانت لابد ان تتنبه لذلك. بمعنى أنك مطالب أن تسأل نفسك السؤال الأول الذي أريد أن أذكر نفسي وإياك به من منطلق علمي وعلم جوابه. لماذا خلقت؟ أنا خلقت لكي أكون عبد، أنا خلقت للا إله إلا الله، وأنا عندما أشهد أشهد بأني عبد. نعم أنت تقول ذلك بكلامك، لكن اعلم أخي أنه قد يصدر منك ما يخالف قولك بحالك، فيكون الحكم للحال للمقال. وهذا الذي كان يجعل مثل عمر. من عمر رضي الله عنه؟ عمر هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكنت أنت يا عمر. عمر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر، لأنه كان يرهبه. هذا عمر رضي الله عنه المبشر بالجنة، لما علم أن حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير الله ساعة، تخبأ للنبي فريق من المنافقين يريدون به سوء، فأعلم الله عز وجل نبيه بأسماء المنافقين. كان عمر رضي الله عنه لعلم بأن حذيفة يعرف أسماءهم، كان يلح على حذيفة ويقول: أسألك بالله أن تخبرني أأنا منهم؟ لا أسألك عن أحد بعدي، قل لي أنا منهم ولا لا. وكأن عمر يخشى أن تكون أحواله مكذبة لمقاله. أنت نفسك يا راجل، يا ضلالي يا راجل، حرام عليك تاكل الفلوس الناس، يا راجل تسرق الحاجة الفلانية، يا راجل تغش في كذا، وما تعتبر قوله. إذا قال لك أنا أمين، أنا راجل الحمد لله مسلم وموحد بالله، أنا راجل الحمد لله أعرف ربنا، لا تلتفت لقوله، لأنك اعتبرت أن حاله أدل عندك من مقاله. هذا موجود بنا، حتى مع زوجتك، مع ولدك، مع جارك، مع صاحبك، مع تاجرك، مع صانعك، تجد نفسك عندما يخالف بأحواله الأمانة، يخالف بأحواله الصدق، يخالف بأحواله مقتضى الحق والعدل، تجد نفسك تقرر الحكم عليه بماذا؟ ليس بمقاله بل بحاله. فكان عمر رضي الله عنه يخاف أن يكون حاله مكذب لمقاله. وكثير منا عباد الله دون تعيين، لكن هذه حقيقة يشهد بها الواقع، كثير منا بلا مرية ولا جدال حاله يكذب مقاله، ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى، يبعد، يترك، لا يلتزم بمقتضى ذلك. هذا يذكرني وإياك عندما تقول أنا عبد، اعلم أن الأمر ليس بالقول إنما هو بالحال. ولذلك لما أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا مؤمن، قال: لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ بمعنى أن الأمر. ولذلك القرآن رد على أمثالنا ممن يعتمدون على أنهم: أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا تقي، أنا صالح، أنا مسلم، أنا، وأنا إن شاء الله تعالى على الجنة، وأنا إن شاء الله من أهل الجنة، وأنا، بالرغم من أحوالهم التي تنقض ذلك. فقال عز من قائل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أمال هي المسألة بإيه؟ من يعمل سوءا يجزى به. يبقى إذن شهادة الحال وليس شهادة المقال. الله حي ماشي، لكن بعد منها تتعامل وكأنه ليس حي، كأنه لا يراك، كأنه لا يعلم حالك، كأنك أنت الذي تقضي المقادير، كأنك أنت الذي تكون الكون. وسبحان من يمهل ولا يهمل، وسبحان من يرحمك فتخل ثم تخل ثم تخل، فلا يأخذك إلا بعد أن يمهل لك. وما يفضح الله عبد من مرة أبدا، وما ينتقم الله من عبد من مرة أبدا، عسى أن يتوب. بل وإن أسرف، ما دام قد أدرك أن الحال هو المفيد عند الله وليس المقال، فإنه يقبله متى أدرك ذلك قبل الموت. ومما يدل على ذلك قصة القاتل 100 أو قاتل 99 نفس في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، ليس هناك أعظم من القتل، لا زال العبد في بحبوحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل واحد بيصيب دم حرام يعرف انه موكوس واكسى لا يعلمها الا الله، وانه غرقان وهلكان هلك لا يعلمها الا الله. ومقام الهلكة ومقام الخلل ليس شرطا ان يوجد في اكتوبر ولا في مصر ولا في السودان لا، الخزي والخزلان مقامه يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أحد يشكو له ما يلقى في دينه من عنة وتعذيب وشدة، ويقول: أنا موعدنا الحوض. لم يقل لهم أبدا موعدنا الدنيا سنة كذا، بعد 10 سنين الأمور تبقى كذا وكذا، ما يقول، يؤمله، لأن موطن الفوز موطن الفوز وموطن الخزلان وموطن الخزي في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا ولا يهلكنا بذنوبنا. رجل قتل 99 نفسا، النفس الواحدة تدخل جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، نفس واحدة 99 غضب، 99 لعن، 99 خلود في جهنم. لا أعتقد أن أي أحد يسمع ذلك لا يرى ولا يتصور أن يكون له شأن أو شكل حال أسود. حتى لو كان الأمر متعلق بأن دلالة الحال، فهذا حاله من أسود ما يكون. لكنه تنبه وعلم أن حاله هذا لا يؤدي به إلا إلى الضياع والهلاك والبوار، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب. والراهب هو العابد الذي لا علم له، مسك سبحة وطول النهار سبحان الله سبحان الله، ويصوم وما فيش أكتر من كده، ولا يعرف فقها من فهم من حكم. فقال: قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ فقال له كما يقول العامة كده، نهارك اسود، 99 نفس وعايز تتوب؟ توبة ايه اللي جاي تسأل عنها؟ قال: كيف تقتل 99 نفسا وتسأل عن توبة؟ فقتله فكمل به 100، ثم أخذت نفسه فسأل عن أعلم أهل الأرض، يريد أن يتوب، لازال الله يمهله. فدل على عالم، والعالم هو من يعرف الأحكام ويعرف الحق ويعرف البيان، وده الفرق بين العابد والعالم. فقال: هل لي من توبة؟ قال: من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم صالحون. فأخذ الرجل في ذلك وسمع القول وبدل من حاله، وبدل من حاله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم 900 نفس حسنات. فأخذ نفسه وانطلق إلى الأرض التي أشار عليه العالم، لأن ده حكم العالم، فهو مستجيب، لأنه هو اللي بحث ويبحث عن التوبة، ولا يعلق بالكلام ولا بالأماني. ففعل وانطلق حتى أنه مات في الطريق، أو أخذته سكرات الموت وهو في الطريق، فأخذ يعالج الأرض بصدره يسحف عشان يقرب، وكأنه يريد أن يشهد ربه أنه صادق في هجرته إليه، حتى مات. فتخاصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال ملائكة العذاب: هو للنار، لأنه قتل 100 نفس قالت ملائكة الرحمة: ولكنه تاب. أرسل الله إليهم ملك يقضي بينهم في تخاصمهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين أيهما أقرب فهو له. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض أهل الصلاح بشبر، فأخذ إلى الجنة. هذا هو الحال، وهذا يعلمك أنك لا تظن. عندما أذكر نفسي وإياك أو يذكرنا مذكر بأن حالنا سيء أن تقنط، بل إنك يمكن أن تغير من حالك بصدق اللجئ إلى الله، ولو لم يبق في نفسك إلا خمس، لأنه تواب رحيم. وهذه قضية أخرى تحتاج إلى مقال موسع، وهو شأن الله في خلق ورحمته بهم. لكن أنا أكلمك على أنا شأني أنا مع ربي، وكيف أننا نتكلم بما نخالفه بأحوالنا ونضل فيه ضلالا بعيدا. عباد الله، إنكم لم تخلقوا إلا لدينكم، وإن أغلى ما تملكون وما ملككم الله إياه هو دينكم. أعظم منا يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الأولى هي أن أذكر نفسي وإياك بقضية الوجود، والثانية هي أن أذكر نفسي وإياك بهل أقمناها أم لم نقمها. أشرت في مقال الأول إلى أن أحوالنا تدل على نقض مقالنا في كثير من الأحيان، إلا من رحم الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المرحومين، إلا من رحم الله تعالى. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخير، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. أملوا في ربكم خير، لكن قفوا في موطن من يسأل ربه وهو قائم على طاعته. إذا قال السارق: استرها يا رب، كان مستخفا. وإذا قال الزاني: اللهم لا تفضحني، وهو يزني، كان مستخفا. لكن عندما يترك ذلك ويفعل مثل قاتل المئة، فإنه بذلك يكون مقبلا، مقدر لقدر ربه. وأنت تعرف ما هو جرم الكفار، وما جرم الفجار، وما جرم من عتى عتوا كبيرا، وما جرم الظالمين، وما جرم المفترين والمجرمين، ما جرمهم؟ اسأل نفسك السؤال ده، ما جرمهم؟ تقول لي: قتلوا، سرقوا، خبطوا، علملوا، أكل ميراث أهله، مش عارف عمل إيه، سوى إيه، طغى، حرق، ظلم، كل دي صور. لكن ما جرمه حقيقة؟ جرمه حقيقة: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذا شأنه، شأن الملك. الجرم هو ونتال ذلك. ما هي طاعة الطائعين؟ ما هو بر البارين؟ أنهم قدروا الله حق قدره، قالوا لا إله إلا الله، فأنزلوه منزلة الإله الذي لا شريك له، وأنزلوا أنفسهم منزلة العبد لذلك الإله. يبقى قدره قدره. لكن كل باطل، كل عاتي، كل ظالم، كل محارب، كل منفر للناس عن دينهم ومحاربهم فيه، ما جرمه؟ وما قدر الله حق قدره. فلابد أن تختار، هل أنت ممن يقدره قدره جل في علاه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القادر على كل شيء القدير جل في علاه جل اسمه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. لابد تستوعب السائر في الطريق وإن عرج، السائر في الطريق وإن كان شليل فهو فائز لأنه في الطريق. ومن حاد عن الطريق وإن كان كالأسد فهو عات عن أمر ربه، فهو عات محارب. تنبه، هذا السؤال جوابه يحتاج عمر. ليس هناك أغلى من دينك، وهو رأس مالك، به تكون وبغيره لا تكون. يوم القيامة سيكرم الناس بماذا؟ انت من عيلة كذا ماشي عالجنة يلا، وانت كنت معاك ما اموال كان عندك عمارات عالجنة يلا، وانت مش عارف كنت سلطان يلا عالجنة يلا. لا والله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. طب مين اللي يفوز؟ اتقاكم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله، يعني جاء مفلس ولم يجد من العمل ما يسعفه ما يحمله إلى الجنة، أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يتفاخر الناس بكل معطيات الدنيا وكأنهم لن يخرجوا منها أبدا، يقاتلون من أجل الدنيا ويعملون من أجل الدنيا ويبيعون الغالي والرخيص من أجل الدنيا، ثم سرعان ما يزول عنها، ثم سرعان ما لم يبلغ أحد في المال قارون. وأين قارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض. ولم يبلغ أحد في السلطان فرعون، كل السلاطين بعد فرعون فتفيت برغيت، لم يبلغ أحد سلطانه. وأين هو؟ فأخذناه هو وجنوده في اليم. هذا كذا. طب محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ سلطانا، طب الأموال؟ مات فقيرا، مات مديون، وثيابه كانت مرقعة، ونومه كان على الأرض أو على شوال أو على سرير بلا وسادة. طب وأين شأنه؟ ليس لم يخلق مثله ولن يبلغ أحد مرتبته. بماذا بقى؟ بماذا؟ ده لا أموال ولا سلطان، لا أموال ولا سلطان. بماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو إمام المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. أتقى الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بربه محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر من كان حاله أقوى دلالة من مقاله وأوفق محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يولد مثله ولم تطأ الأرض قدم مثل قدمه، أشرف الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، الذي من عظم مكانته لازالت النفوس تحترق غيظا على مكانته، فلا تجد انتقاما إلا أن تستهزئ به. إذا بلغت في الناس مبلغا وصرت ذو مكانة تجد أعداؤك لا يملكون إلا الحقد عليك من فرط علو مكانك، وإذا صرت صرصار أعزكم الله لا قيمة لك، لا يكترس أحد إن وجدت أو عدمت. فما سر أن يستهزأ بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا؟ لقد كان يستهزأ به وهو حي، وكان يستهزأ به في وجهه. ما السر؟ فرط مكانته في العلو يستثير حقد أهل الحقد. أنت نفسك لو جبت جلابية شوية كده من 10 ريال دي ومشيت تتأمع بيها تلاقي الناس عمالة تفرك، ولو جبت عربية 3 عجلات مش بـ4 تلاقي الناس برضو شفت فلان حتة البتاع اللي ملوش مش عارف جاب ايه وعمل ايه. كلما على لك شأن حتى ولو شأن لا قيمة له فكيف بالتقى الذي فقده كثير منا؟ عباد الله، تنبهوا أن دينكم هو أغلى ما عندكم، وتنبهوا أنكم إن لم تحافظوا عليه فلن يحافظ غيرك عليه. إن ضيعت دينك فغيرك لدينك أضيع، فغيرك لدينك أضيع، لأن التعاون على البر والتقوى قليل، ونحن في زمن ونحن في أرض صار التعاون على البر والتقوى منعدم، وصار التعاون على الإثم والعدوان منطلق، فهذا يلزمك أن تخاف أن يسرق دينك. ممكن جدا تلاقي فتاوى بتخرج تطلع الواحد من دينه كله، من أئمة الضلال وعلماء سوء، وخذ بمعنى ان دينك عامل زي ما يكون واحد ماشي كل شويه واحد يطلع يضربه بشومه على دماغه، كل واحد يتفحذفه بطوبه، كل واحد يغزه بمطوه، لان يريد ان يقتل دينك، يريد ان يقتل دينك، وانت المسكين الذي انت مسؤول عنه كانك تقول له موتوه، تعبني مش عارفني، كل حاجة حلال وحرام موتوه. هل يمكن أن يتصور أن تفعل ذلك وأنت تعلم أن قضية وجودك هو هذا الدين، وأنك لن تكون إلا به، وأن الله لن يعطيك من عطايا إلا به إلا به؟ إن اقرأ في السيرة ولو في كتاب كده من صغير كده 50 ورقة ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم بوقائع حياته، ترجم بوقائع حياته كيف ينال العبد الصالح معطيات العطاء من ربه دون أن يكون له خصوصية. يعني لو أن الله عز وجل أراد أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم في كل رفعة صباع وخفضه معجزة لكان هينا عليه، لكن تخيل انه لما خرج مهاجر خرج مستخفيا هارب حتى كاد القوم ان يدركوه في الغار، ولما استشعر ابو بكر رضي الله عنه انهم مدركون وان الناس خلاص هتمد ايديهم تمسكهم لم يقل له جلا جلا الله حي هعمهم لك، إنما قال لا تحزن إن الله معنا. استدعاء لعطية الرب للمتقين زي ما أنت بتعمل، تبقى في شدة تقول إيه ربنا معاك يا ابني مش كده، ما بتقولوش ده أنا هعمهم لك أنا هحرقهم لك. رميت زوجته العفيفة الطاهرة أحب زوجاته إلي بعد خديجة والبكر الوحيد، لم يتزوج بكرا إلا هي وحدها، حبه صلى الله عليه وسلم رمي فيها بالزنا ولم يقل جلا جلا أنا هضرب الودع وطلع من اللي عمل ومن اللي قال. ظل شهر ينتظر أمر ربه ويدعو الله أن يبين له، استدعاء لعطايا الله للمتقين، حتى صبر وابتلي فأنزل الله عز وجل فيها قرآن يتلى لتكون مطهرة عفيفة وليتلى ذلك تذكيرا للأمة. من عائشة رضي الله عنها التي كفر الشيعة في شأنها ويعتبروها من أعدى أعداء الدنيا ويعتبروها ابنة الطاغوت الأكبر، هذا معتقد الشيعة. هذا معتقد الشيعة. إذا أراد أحد أن يتشيع يقول له أي واحد منهم من الكبار بتوعهم أو أي حد من اللي مما عندهم من دين من بباواتهم يقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، أنا بقول لك كلام علمي، ده مش موطن مزايدة المنبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، وأن عليا ولي الله، وأن عليا ولي الله، وأن أبا بكر وعمر وعائشة طواغيت الأمة أعداء الملة، وأن أبو بكر وعمر هم هدى الأمة وهم أفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في تشيع، التشيع المتشيع بالضبط، زي ما واحد يخش النصرانية يقول له أمنت بيسوع المخلص وأن يسوع هو أبانا الذي في السماء الذي بيده الملكوت، هذا هو دخول في دين الشيعة بناء على التقرير بمعتقد أن أبو بكر وعمر وعائشة، أبو بكر وعمر دول الطاغوتان الأكبران عندهم، وعائشة بنت الطاغوت عندهم، ولكن نحن نعلم أن عائشة من؟ هي التي نزل فيها القرآن، وقد أجمع العلماء على أن من رمى عائشة بعد نزول القرآن فقد كفر لتكذيبه القرآن، من رمى عائشة. الشاهد عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا لله يقيم العبودية بحقها ليربي الأمة على ذلك، وكان ينتظر فضل الله في الدنيا والآخرة بتلك العبودية، بحيث أنه أصدق من صدق ربه، من جاء بالصدق وصدق به أصدق من صدق ربه، فالله عز وجل يقول له المتقين لهم كذا وكذا في الدنيا وينتظرهم في الآخرة كذا، يستقيم المؤمنون المصلون الصائمون المجاهدون، يفعل انتظارا لفضل الملك سبحانه وتعالى. إذن أنت أيضا لابد أن تعلم أنك مطالب أن تسأل نفسك هذا السؤال والسؤال الثاني، هل أنا حققت العبودية؟ هل أنا أقمت؟ والحديث بقي إن شاء الله تعالى في مقالات أخرى حتى نعلم كيف نحقق تلك العبودية، لأنها هي مادة التواصي والعصر، إن الإنسان لفي خسر، مع أن احنا اتعلمنا نقولك إيه فلان ده، ده إنسان ما شاء الله عليه، ده في الإنسانية ما شاء الله، ما تقوليش بقى، ما أنت بتسبه، أنت لما تقول فلان ده إنسان تقصد أنت بتسبه، إن الإنسان مش إن الإنسان المصري اللي بقى أسوأ ما يكون، نسأل الله العافية لمن رحم الله، لا، إن الإنسان الهندي المصري الأفريقي الأمريكي أي إنسان لا في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وما أفعله معي مع إخواني وأحبائي معكم إلا التواصي بالحق حتى نكون من أهله، لعل الله عز وجل يقبلنا عنده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم يا رب فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين، بل من مات في الشهداء وذوي الجرحى والمصابين، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، تجاوز عن سيئاتنا، احسن خاتمتنا، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم يا رحمن السماوات والأرض، نسألك أن تفرج على عبادك في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم هون عليهم الشتاء وهون عليهم الجوع وهون عليهم العري، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، احفظ بنات المسلمين، صن أعراضهم واحفظ أبدانهم وسلمهم من كل مكروه وسوء. اللهم إن استودعناك عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم يدهم بتأييد من عندك، اللهم لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، اللهم لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم وأحسن خاتمتنا، اللهم اشف مرضى المسلمين وهون الرقد على الراقدين، وارزق الآباء بر الأبناء يا رب العالمين، وقنا وإياهم شر العقوق لآبائنا ولأبنائنا يا أرحم الراحمين. أصلح لنا ذرياتنا وأصلح لنا أزواجنا، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واجعلنا من الراشدين. فرج كرب ولدي يا رب العالمين، وفك أسره، ورد علي سالما غانما يا أرحم الراحمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.